في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. إذا خفقت لمغربها الثريا توقت من أسنته اغتيالا، ولو شمس الضحى قدرت لعادت مشرقة إذا رأت الزوالا، فقل لمجيلها فوق الأعادي إذا ما لم يجد فرس مجالا، لقد جشمت طرفك مثقلات فجشمهن أربعة عجالا، أذال الجري منه زبرجديا وما حق الزبرجد أن يذالا، وقد يلفى زبرجده عقيقا إذا شهد الأمير به القتالا، أخف من الوجيه يدا ورجلا وأكرم في الجياد أبا وخالا، وكل ذؤابة في رأس خود تمنى أن تكون له شكالا، يود التبر لو أمسى حديدا إذا حذي الحديد له نعالا، إذا ما الغيم لم يمطر بلادا فإن له على يدك اتكالا، ولو أن الرياح تهب غربا وقلت لها هلا هبت شمالا، وأقسم لو غضبت على ثبير لأزمع عن محلته ارتحالا، فإن عشقت صوارمك الهوادي فلا عدمت بمن تهوى اتصالا، ولولا ما بسيفك من نحول لقلنا أظهر الكمد انتحالا، سليل النار دق ورق حتى كأن أباه أورثه السلالا، محل البرد تحسبه تردى نجوم الليل وانتعل الهلالا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.